بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب الوصية بالنساء. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الوصية بالنساء. الوصية في الأصل هي العهد بأمر مؤكد أو أمر هام، فالعهد بأمر هام هو هذا هو الوصية. والمراد بالوصية بالنساء هي الإحسان إليهن والرفق بهن والقيام عليهن وما يحتاجن إليه من التعليم والتربية والتوجيه والتأديب، وذلك لأن القوامة والولاية للرجل على المرأة، كما قال عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أن القوامة والولاية للرجل على المرأة، ثم ذكر سبحانه وتعالى سببين لهذه القوامة وهذه الولاية. السبب الأول: بما فضل الله بعضهم على بعض، فقد فضل الله عز وجل جنس الرجال على جنس النساء، وهذا التفضيل تفضيل قدري وتفضيل شرعي وتفضيل طبعي وتفضيل عرفي، فالاختلاف بين الرجل والمرأة ثابت قدرا وشرعا وطبعا وعرفا. أما قدرا فإن الله عز وجل جعل الرجل من الناحية البدنية ومن حيث الخلقة أقوى من المرأة، وهذا أمر معلوم. وأما شرعا فإن الله عز وجل أيضا خص الرجال بأحكام ليست للنساء، فأوجب عليهم الجمع والجماعات والجهاد والإنفاق، وهذا لا يجب على النساء. وأما طبعا فإن طبيعة المرأة تخالف طبيعة الرجل، لأن المرأة سريعة العاطفة كثيرة الضجر، ليس عندها من التحمل والصبر ما عند الرجل. وأما عرفا فإن تعامل الناس مع الرجل ليس كتعاملهم مع المرأة، وهذا مبني على الاختلاف القدري والاختلاف الشرعي. ثم قال عز وجل: وبما أنفقوا من أموالهم، يعني وبسبب ما أنفقوا من أموالهم. فبين الله تعالى في هذه الآية أن القوامة للرجل لهذين السببين: السبب الأول ما وهبه الله عز وجل وخص به الرجل دون المرأة من الفروق السابقة قدراً وشرعاً وطبعاً وعرفاً، والثاني كسبي، وهو ما أوجبه الله تعالى على الرجال من الإنفاق على النساء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة هي المخالطة والمصاحبة. عاشروهن بالمعروف أي بما يقتضيه الشرع والعرف، والمعاشرة بالمعروف تكون بالقول وبالفعل وبالبذل. فأما بالقول فأن يلين كل واحد منهما للآخر فيخاطبه بأحسن خطاب ويرد عليه الآخر بأحسن جواب، وقد قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وإذا كان الحسن في القول مأمورا به في عموم الناس فبين الزوجين من باب أولى. وثانيا مما تكون به المعاشرة بالفعل، بأن يقوم كل واحد من الزوجين بما عليه من الحقوق فيبذل ما عليه من الحقوق من غير أن يمطله حقه أو أن يتكره لبذله أو أن يتبع ذلك أذى ومنه. وثالثا بالبذل، بأن يبذل المال لمن تجب عليه نفقته من الزوجات وغيرهم، لأن الله تعالى أوجب الإنفاق على أوجب على الزوج أن ينفق على زوجته، كما قال النبي صلى الله كما قال عز وجل في الآية الكريمة: وبما أنفقوا من أموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال عز وجل: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن كرهتموهن، الكراهة ضد المحبة، أي إذا لم يحصل في قلب الرجل محبة لهذه المرأة فالواجب عليه أن يصبر. ولهذا قال تعالى، ولهذا في قوله عز وجل: وإن كرهتموهن، يعني فاصبروا، فجواب الشرط محذوف مقدر، فاصبروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عسى أن تكرهوا هذه المرأة وتكون عاقبة هذه الكراهة خيرا لكم في الدنيا والآخرة. فربما أن الإنسان يرزق من هذه المرأة بولد يكون قرة عين له في الدنيا والآخرة، وحينئذ تنقلب هذه الكراهة إلى محبة ووئام وصفاء عيش فيما بينهما. ولهذا قال: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعسى في الأصل هي للرجاء، ولكنها من الله تعالى واجبة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: عسى من الله واجبة، أي أن ما أخبر به سبحانه وتعالى أمر محقق ووعد، والله تعالى لا يخلف الميعاد. ففي هذه الآية الكريمة دليل على وجوب المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، وأن يقوم كل واحد من الزوجين بما يجب عليه من الحقوق، والمرجع في ذلك إلى العرف. وفي هذه الآية أيضا دليل على الرجوع إلى العرف لقوله: وعاشروهن بالمعروف. والعرف معتبر، ولكن اعتبار العرف مشروط بشرطين: الشرط الأول ألا يخالف الشرع، والشرط الثاني ألا ينفى. فإن كان العرف مخالفا للشرع فلا عبرة به، بل العبرة بما جاءت به الشريعة. والشرط الثاني ألا ينفى، فإذا تعرف الناس على أمر من الأمور ولكن أحد الطرفين نفى هذا العرف وقال بشرط كذا وكذا مما يخالف العرف، فإن العرف حينئذ لا يكون له اعتبار. واعلم أن العرف بالنسبة للشرع على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما اعتبر الشارع فيه الشرع ولم يرجع فيه إلى العرف ولم يعتبره، كالإرث. فلو تعارف الناس مثلا على حرمان المرأة من حقها من الميراث أو نحو ذلك من الحقوق، فإن هذا العرف باطل لا عبرة به، بل المرجع إلى الشرع لقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. القسم الثاني ما جعل الشارع فيه الأمر إلى العرف، يعني أنه يرجع فيه إلى العرف، وذلك كالعشرة بين الزوجين والإنفاق عليهن. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. القسم الثالث ما سكت الشارع عنه، بحيث أنه لم يرد الأمر فيه لا إلى الشرع ولا إلى العرف، فيرجع في ذلك إلى العرف، كالحرز مثلا، وهو ما تحفظ به الأموال. الحرز يرجع فيه إلى ما جرت به العادة، ولهذا قال أهل العلم: حرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.